وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن إنك غفور رحيم ربنا and

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الواحد أحد سبحان سبحان من رفع السماء بلا عمد وكان سائلين دعوا تفن خطا كاني وجاءت سائلين دعوتك باسمك المكنون دعوتك باسمك المكنون نورا. وللرحمن أبتغل ابتغالا ومن غير الرحيم يعز قول فغبلي باسمك الحق انتصارا كان الحق انتصارا فغبلي باسمك الحق انتصارا يا دوم وباسمك الحق اغتفر لي وأكرم باسمك المحيي وأكرم باسمك. المحب وأنت وأكرم باسمك المحيط وأكرم باسمك المحيط وأنت الحي وأنت الحي وأنت الحي توصلنا إليك بحب الطاعة توصلنا إليك بحب طه شفيع خلق الطرون

حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله ونهض الوافدون إلى هذا المسجد الكريم، مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة، لكي يؤدوا ركعتي السنة لصلاة الفجر، فجر عيد الأضحى المبارك. وانتظمتهم الآن هذه الصفوف وهم بين يدي بارئهم ومولاهم جلت قدرته، على شفاههم محكم آياته، وفي قلوبهم وملء أعماقهم ينبض الخشوع، تنبض المحبة، وترتسم التوبة والمغفرة. ومن أعماق كل قلب، كل قلب مؤمن صادق الإيمان، يؤم هذا المسجد ويؤم مساجد أخرى عديدة، متوجها إلى الله في خشية وفي خشوع. من أعماق كل قلب يرتفع الآن نداء علوي صادق يربط بين هذه الألوف المؤلفة التي تنتظمها هذه الصفوف بين ركوعها وسجودها، وعلى وجوههم جميعا الاستبشار والفرحة والبهجة، بهجة هذا اللقاء الكريم الذي يعلن عن ميلاد يوم جديد في أعمارهم، وميلاد عيد مجيد يضللهم بنعمته وبلحظاته الطيبة وبأيامه المليئة بالمعاني السامية، معاني التضحية والفداء والإيثار. ومع كل هذا الخشوع وكل هذه الهالة النورانية المشرقة التي ترتسم على الوجوه والتي تنبض بها القلوب والعيون، ارتفع نغم صادق هو نغم الإيمان، الإيمان الذي تنبض به هذه القلوب والذي يعمر هذه الحنايا والجوانح وهي تقف بين يدي بارئها وخالقها تسأله المزيد من التوبة والمزيد من المغفرة، وأن يكلأ الله الجميع بعنايته، وأن يجعل من هذا العيد ومن أيامه ومن كل أيامنا أفراحا وأعيادا دائمة متصلة. حينما نعود بكم مرة أخرى إلى رحاب كلمات الله المباركة في تلاوة من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم

بسم الله الرحمن الرحيم. إما أعطيناك الكوثر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وانصرنا على أعدائنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله